آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة الصافات تتلى على مدار السنين والأعوام، ويرددها الخطباء في كل عيد أضحى لما فيها من الدروس والعبر. وكان ذلك من إبراهيم عليه السلام بعد أن أنجاه الله تعالى من النار التي أوقدها المشركون المعاندون له للتخلص منه حرقا، لا لجريمة ارتكبها إلا لأنه يدعوهم إلى لا إله إلا الله. فلما نجاه الله تعالى من النار عزم على الهجرة من بينهم، وسأل الله تعالى أن يعوضه خيرا منهم بأن يرزقه ولدا من صلبه يكون من الصالحين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى لا يشركون به شيئا. فأعطاه الله تبارك وتعالى إسماعيل عليه السلام. فلما كبر السن وصار أهلا لأن يغدو ويروح في كسب المال وقضاء الحاجات، أراه الله تعالى في المنام أنه يذبحه، ورؤيا الأنبياء وحي، فبادر عليه السلام إلى تنفيذ أمر الله عز وجل. وكان المقصود من هذا الاختبار إظهار شرف إبراهيم عليه السلام ومزية فضله في امتثال أمر الله عز وجل والاستسلام له. فالولد عزيز على النفس، والولد الوحيد أعز، وأن يكلف الإنسان بذبح هذا الولد الوحيد بيده هذا من أشق التكاليف. ومع ذلك لم يتأخر عليه السلام عن تنفيذ أمر الله عز وجل، ولذلك قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. ولكنه عليه السلام لم يبادر باغتيال إسماعيل فجأة، وإنما عرض عليه ما رأى في منامه، لا ليأخذ رأيه فهو ذابحه ولا بد، ولكن أراد من عرض الرؤيا عليه أن تكون لإسماعيل نية حسنة في امتثال أمر الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بذبحه، فيعظم أجره وثوابه كما عظم أجر أبيه وثوابه. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. فبادر بالجواب بلا تردد ولا ارتياب، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهكذا قالها عليه السلام طاعة لربه وبرا بوالده، هكذا قالها طاعة لربه وبرا لوالده، كما قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإسماعيل عليه السلام من الأنبياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بر إسماعيل والده، فبروا آباءكم اقتداء به واهتداء عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بروا آباءكم يحبكم ربكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: بر الوالدين. بروا آباءكم يرضى عنكم ربكم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. بر آباءكم يغفر لكم ربكم ذنوبكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. بروا آباءكم يفرج الله كروبكم. بروا آباءكم يفرج الله كروبكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، والغبوق شرب اللبن مساء، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما، والصبية يتضاغون تحت قدمي يصيحون من الجوع أطفال لم يتعشوا حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج معه، حتى توسل الآخران بأعمال صالحة فانفردت الصخرة فخرجوا يمشون. بروا آباءكم واعلموا أن حياتهما غنيمة، إن فاتتك فاتك الخير كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر كليهما أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. بروا آباءكم وإياكم والعقوق، فإن العقوق من أكبر الكبائر. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قالوا: ليته سكت. بروا آباءكم وإياكم العقوق، فإن العقوق يمنع صاحبه من الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى. إياكم العقوق، فإن العقوق يحبط الأعمال الصالحة. عن عمرو بن مرة الجهني أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وصمت الشهر، وآتيت زكاة مالي، وحججت البيت، فأين أنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلا أن يعق والديه، إلا أن يعق والديه. فبر أباك وإياكم والعقوق، واعلموا أنكم مهما اجتهدتم في بر آبائكم فلن توفوهم حقهم. اعلموا أنكم مهما اجتهدتم في بر آبائكم فلن توفوهم حقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا، لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. عن أبي بردة أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يحمل أمه على ظهره ويطوف بها حول البيت، فلما رأى ابن عمر قال: يا أبا عبد الرحمن، أتراني جزيتها؟ هذه أمي على كتفي أحملها وأطوف بها، فهل كافأتها؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة، ولا بطلقة من طلقات الولادة التي عانت منها وهي تلدك بإذن الله عز وجل. ولذلك قال ربنا: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. أما الأب فهو الذي كان يشقى ليرتاح الولد، ويسهر لينام الولد، ويجوع ليأكل الولد، ويرضى بالخلق من الثياب ليلبس الولد الجديد، حتى إذا بلغ الولد مبلغ الرجال واستوى على سوقه ودخل معترك الحياة ولى أبويه ظهره ولم يعرهما اهتماما ولم يريهما برا ولا إحسانا، فكان حاله ما عبر عنه ذلك الوالد وهو يشكو عقوق ولده فيقول: غلوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا معشر الأبناء يا معشر الأولاد، آباءكم إلزموا رجليهم فثم الجنة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كانت أمك تغسل عنك الخرأ وأنت صغير وهي سعيدة، وربما فعل ذلك أبوك، فهل أنت غسلت ذلك عنهما؟ فهل أنت غسلت ذلك عنهما؟ وإن غسلته فهل أنت سعيد كما كانا سعيدين وهما يغسلانك؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفقنا الله وإياك، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.